إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذه المستمعة تسأل تقول: هل الأفضل أن تغطي المرأة يديها أثناء الصلاة، وهل يلزمها تغطية القدمين أم لا؟ هو السنة أن المرأة يعني يكون لباس تلبسه يغطي قدميها، فالسنة أن تغطي قدميها ويديها أيضا، وأما اليدين فلم يرد فيها شيء، لكن إن خشيت من رأية أحد غطت يديها، وإن لم تغطي رجليها فالصلاة صحيحة، لكن السنة أن يكون لباسها سابغا مغطيا لقدميها.